الإشعار معناه أنه الدم، لأنه يسن في الهدي الإشعار في الإبل والبقر فقط، أما الغنم لا يسن إشعارها أيضا. والتقليد يسن في الجميع، معروف. الإشعار أنه يأتي على السنام ويشطب بالسكين حتى يصل الدم، إشارة إلى أن هذا هدي فيعرفه الناس ويحترمونه، وإذا كانوا فقراء يتبعونه إذا ذبح أكلوا منه. وأما التقليد فهو أنه يقلد النعال، تعلق في رقبته نعال يعني خربانة، آذان القرب، القرب المعروفة، القرب الأوعية من الجلود، آذانه يعني ما يكون في الرجل أو في اليد، لأن القربة هي جلد شاف لها يد تعلق فيها، تقطع هذه وتعلق على البعير، يعني مثلا واحد عنده الشنة متقطعة ما هم منتفعا بها، فيأخذ الأذان ويقلدها البعير. لماذا؟ ليعرف الناس أن هذه خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.